إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 50% من مجالس قراءة كتاب شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه، ولقاؤنا اليوم بمشيئة الله تبارك وتعالى كما تعلمون حول قضية الحكم بغير ما أنزل الله. وربما كان درسنا اليوم بإذن الله تعالى وخاتمة الكلام على هذا الموضوع، وبقيت بعض الأمور التي نود أن نذكرها لحضراتكم قبل أن نعود إلى إتمام شرح الكتاب العظيم، شرح كتاب شرح العقيدة الطحاوية. هناك بعض المسائل أو الشبهات التي يذكرها المخالفون في هذا الأمر، لأننا اعتقادنا اعتقاد أهل السنة والجماعة أن قضية الحكم لا يكفر تارك الحكم بما أنزل الله، لا يكفر تارك الحكم بما أنزل الله إلا إذا جحد حكم الله تبارك وتعالى أو استحل الحكم بغير ما أنزل الله تبارك وتعالى، أو فضل حكم غير الله على حكم الله، أو سوى بينهما، أو أجاز وأباح إباحة شرعية ليس إباحة فعلية، إباحة شرعية اعتقد الإباحة فجوز الحكم بغير ما أنزل الله. قد يقول قائل: أليس الحاكم بغير ما أنزل الله يجوز الحكم بغير ما أنزل الله ويستبيح؟ نقول: لا. هل الزاني يستبيح الزنا؟ إن قلتم إن الزاني بفعله يستبيح الزنا، وقلتم إن السارق بفعله للسرقة، أو الكاذب بفعله للكذب يستحل، قلنا في هذا ما قلتموه في هؤلاء، واضح؟ فمعنى الإباحة أو الإجابة يعني الاعتقاد أيضا، اعتقاد الإباحة الشرعية، وهو يصبح فاعلها كافر. لماذا؟ لأنه أنكر أيضا حكم الله تبارك وتعالى ووجوب الحكم بما أنزل الله، لأنه أجاز. كونه يجيز الحكم بغير ما أنزل الله معناه إيه؟ معناه أنه ينكر ويجحد حكم الله تبارك وتعالى في وجوب الحكم بما أنزل الله تبارك وتعالى. فاعلموا وراء كل شيء مما قاله أهل العلم في هذه التقسيمات وراءها قضية عقدية، فالذي يفضل فضل حكم البشر على حكم الله عز وجل، والذي سوى جعله عدلا لله تبارك وتعالى، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، والذي أجاز وأباح وجحد الحكم بما أنزل الله تبارك وتعالى، فجوز وأباح كما جوز وأباح الزاني الزنا يعني هناك من الزنات من يكفرون اذا وقع في الزنا، وهناك زنا لا يكفرون، هناك سرق يكفرون، هناك سرق لا يكفرون. متى يكفر؟ ان ارتكب هذا المنكر وهو يستبيحه بعد اقامة الحجة عليه الرسالية وعلمه بانه فرض من قبل الله تعالى. فكان انكاره له انكارا لما امر الله عز وجل به، وجحد لما امر الله عز وجل به كجحد رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. فالقضية وراءها قضية عقدية، ضعوا هذا في اعتباركم، انتم تدرسون عقيدة، قضايا الايمان والكفر والتكفير والايمان قضايا عقدية، ليست المسألة مسألة العالم قال كذا. العالم يستدل له لا يستدل به، العالم يستدل، وإلا نكون قد حكمنا بغير ما أنزل الله. يعني أنت حينما تأخذ بقول عالم من العلماء في مسألة معارضة في قضايا التكفير والإيمان بدون دليله، أنت هنا وقد علمت أنه خالق. قوله كل عالم يستدل له لا يستدل به، فلو أنت أخذت بقوله بدون دليل يبقى حكمت بغير ما أنزل الله، واضح؟ يبقى أنت حكمت بغير ما أنزل الله. يستدلون علينا أحيانا بأن الشيخ ابن باز رحمة الله تعالى عليه يكفر بعض الحكام بأعيانه، كتكفيره لبرقيبة حاكم تونس الأسبق، وكتكفيره كما قال للقذافي ولصدام حسين وما شاكل ذلك. هذا الكلام انا كنت يعني لا اود ان اخوض فيه ولا ان اتكلم فيه، لان بعض الحكام لا يزال على كرسي حكمي الا هو القذافي، ولكن الحالة الان اصبحت يعني الرجل في الايه في الرمق الاخير، بس هنتكلم في هذه المسألة. اولا ابن باز لا يكفر الحاكم الذي يحكم بغير ما انزل الله الا اذا علم منه الاستحلال. يبقى لو ابن باز علمت انه كفر حاكما لا تستدل بتكفيره لمعين على اصل القضية، لان القضية التي نتحدث فيها هل نتحدث نحن في القضية كاصل ولا نتحدث في تطبيق عملي؟ نتحدث في اصل المسألة. اصل المسألة الا يكفر الحاكم الذي يحكم بغير ما انزل الله الا اذا استحل او جحد. هذا امر متفق عليه عند علمائنا ام لا؟ متفق عليه، والشيخ ابن باز يقول به ام لا؟ بل هو احد اعمدته، احد اعمدة القول، هذا القول الشيخ ابن باز. تمام؟ فلما ينقل عنه انه كفر احدا من الحكام الذين يحكمون بغير ما انزل الله على القول، نقول اذا هذا الرجل العالم الكبير الذي نعلم مذهبه حينما يكفر حاكما من الحكام يبقى لابد انه ايه؟ انه علم منه البعوض او الاستحلال، وانه اقام عليه الحجة، وانه وجدت المقتضيات، وانه انتفت الموانع. ونحن يعني هو الشيخ غير مكلف بان يخبرنا بكل هذه الامور، يبقى احنا كده زي ما بيقولوا اوتوماتيك، طالما عالم كبير زي ابن باز نعلم مذهبه، فلو نقل الينا انه كفر حاكما من الحكام على القول نقول ايه؟ هذا ليس متعارض مع اصل القضيه، وانما يبقى معنى ذلك انه علم انه جحد بطريقه او باخرى، علم استحلاله ثم اقام عليه الحجه، وعلم انه وجدت الشروط وانتفت الموانع، والا لم يحكم بكفره. صح؟ ده الكلام اللي الواحد يقوله نظريا قبل ان يخوض في المساله. تمام ولا لا؟ واضح؟ كويس. عندنا كتاب طبعته دور الامام احمد اسمه حكم الاسلام للشيخ عبد العزيز ابن باز. ايه الكتاب ده؟ لو قريته تفهم القصه كامله. ادي كلام الشيخ في المقدمه، بيتكلم عن برقيبه، الرساله كلها عن برقيبه حاكم تونس. نعم؟ اسمه حكم الاسلام. بس بيقول ايه الشيخ؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى. ده كلام ابن باز. أما بعد فقد نشرت صحيفة الشهاب اللبنانية في عدد الصادر في 23 ربيع الأول سنة 1394 من الهجرة الموافق 1 إبريل نيسان سنة 1974 ميلادية. فقرات خطيرة من خطاب الرئيس التونسي الحبيب بورقيبة الذي ألقاه في مؤتمر المدرسين والمربين بمناسبة الملتقى الدولي حول الثقافة الذاتية والوعي القومي. الكلام ده قديم سنة 74، لكن كتير منكم كان لسه ما اتولدش. قال يتضمن الطعن في القرآن الكريم بأنه متناقض ومشتمل على بعض الخرافات، ووصف الرسول محمد صلى الله عليه وسلم بأنه إنسان بسيط يسافر كثيرا في الصحراء ويستمع إلى الخرافات البسيطة الزائدة في ذلك الوقت، وقد نقل تلك الخرافات إلى القرآن. أظن ما الكلام مش حول الحكم بغير ما أنزل الله خالص، عرفتوا بقى القضية؟ قال وهذا نص ما نشرته الصحيفة المذكورة بورقيبة في خطاب بالملتقى الدولي حول الثقافة. القرآن متناقض حوى خرافات، مثل قصة أهل الكهف وعصر موسى. عقد في تونس أواخر الشهر الماضي مؤتمرا للمدرسين والمربين لمناسبة الملتقى الدولي حول الثقافة الذاتية والوعي القومي، وقد ألقى الرئيس بورقيبة رئيس الجمهورية التونسية والرئيس المرتقب للجمهورية العربية الإسلامية التي أعلن عن قيامها على أساس الإسلام بين ليبيا وتونس خطابا طويلا بالمدرسين نشرته الصحف التونسية على الإقراء. يعني كمان كان يبقى رئيس مرتقب لجمهورية عربية إسلامية بينه وبين القذافي، واخدين بالكم؟ وقد تعرض الرئيس بورقيبة لقضايا فكرية هامة وأجرى عملية نقد جريئة وعلنية لنصوص قرآنية ثابتة خلص أنها متناقضة حينا وخرافية حينا آخر. وقد نشرت نص الخطاب جريدة الصباح التونسية على جزئين في عددين صدر بتاريخين 21 و20 من شهر مارس آذار الماضي، وقد عملت وسائل الإعلام الرسمية على حذف النقاط النافرة في الخطاب، وسنولد النقاط المحذوفة التي سمعت حية من الرئيس التونسي، ثم نولد ما نشرته جريدة الصباح حرفيا. واحد، إن في القرآن تناقضا لم يعد يقبله العقل بين قوله قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، وبين قوله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. طبعا بضلال مبين وجهل مبين، لكن شوف الكلام. اثنين، الرسول محمد صلى الله عليه وسلم كان انسانا بسيطا يسافر كثيرا عبر الصحراء العربية ويستمع الى الخرافات البسيطة السائدة في ذلك الوقت، وقد نقل تلك الخرافات الى القرآن، مثل ذلك مثال ذلك عصا موسى، وهذا شيء لا يقبله العقل بعد اكتشاف بثور وقصة اهل الكهف. ثلاثة، ان المسلمين وصلوا الى تأليه الرسول محمد صلى الله عليه وسلم فهم دائما يكابرون محمد صلى الله عليه وسلم، الله يصلي على محمد، وهذا تأليه لمحمد. وقد دعا في ختام خطابه المربين واهل التعليم الى تلقين ما قاله حول الاسلام الى تلاميذهم، يعني كمان قال لهم اللي بقوله ده علموه للتلاميذ. انتهى المقصود مما ذكرته صحيفة الشهاب عن خطاب الرئيس بورقيبة. قال الشيخ وقد افزع هذا المقال كل مسلم، وقد افزع هذا المقال كل مسلم قرأه او سمعه لما اشتمل عليه من الكفر الصريح والجرأة على الله عز وجل وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم من رئيس دولة تنتسب الى الاسلام. كان المفروض عليه ان يدافع عن دينه وعن كتاب ربه وعن رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. لو سمع مثل هذا المقال، لو سمع مثل هذا المقال او ما هو اخف من اي احد، ولكن الامر كما قاله سبحانه فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. كان المفروض عليه ان يدافع عن دينه وعن كتاب ربه وعن رسوله محمد صلى الله عليه وسلم لو سمع يعني هو مثل هذا المقال او ما هو اخف من اي احد اخر، يعني هو المفروض عليك ان يدافع عن دينه بصفته رئيسا لدوله مسلمه، ولكن الامر كما قال تعالى فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. ولما قرات هذا المقال في صحيفه الشهاب بادرت بإرسال برقية للرئيس المذكور بتاريخ كذا هذا نصها، فقامت الرئيس أو فقامت الرئيس الحبيب بورقيبة، نشرت صحيفة الشهاب بعدد كذا حديثا نسب إليكم غاية في الخطورة، يتضمن الطعن في القرآن الكريم بالتناقض والاشتمال على الخرافات، والطعن في مقام الرسالة المحمدية العظيمة، وقد أزعج ذلك المسلمين واستنكروه غاية الاستنكار، فإن كان ذلك صدر منكم، شوف ما كفروش على طول، فإن كان ذلك صدر منكم فالواجب شرعا المبادرة إلى التوبة النصوح منه، وإعلانها بطرق الإعلان الرسمية، والأوجب إعلان بيان رسمي صريح بتكذيبه واعتقاد خلافه، كي يطمئن المسلمون وتهدأ سائرتهم من هذه التصريحات الخطيرة. ونسأل الله تعالى أن يوفق الجميع لما فيه الخير والصلاح في الدنيا والآخرة، والتوبة من جميع الآثام سرها وجهرها، وأن يعز الإسلام وأهله وأوطانه، إنه سميع مجيب. رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة عبد العزيز بن عبد الله بن باز. يبقى دي الرسالة الأولى، واخدين بالكم؟ وكثرت الرسائل، برقية من الشيخ حسن المخلوف مفتي الديار المصرية وأبي الحسن الندوي، مجموعات من العلماء وأرسلوا رابطة العالم الإسلامي، وفي النهاية جاء الكلام ماذا يجب على رؤساء الدول الإسلامية صفحة 61، لأن الكتاب كله بيتكلم عن القيمة وإنكاره لمعلومات من الدين بالضرورة، وقضية الذكر مثل حظ الأنثيين، قال هذا فيه ظلم، وقال عن الحدود إنها ظلم وإن الحدود وحشية، كل الكلام ده ناقشه هذا الكتاب، كل رسائل، كل الكتاب ده رسائل. في الآخر قال: لا شك أن ما نسب إلى الرئيس أبو رقيبة من القول بتناقض القرآن وإنكار عصا موسى وقصة أهل الكهف والتنقص للرسول صلى الله عليه وسلم ونسبته إلى الكذب على الله أنواع من الكفر الصريح والرد عن الإسلام. يبقى الشيخ لما هنا اتكلم في التكفير كان بيتكلم في الحكم، يبقى لما يجي حد يرد علينا ويقول لنا ما الشيخ ابن باز كفر، يبقى بيلف وبيدوس، مش كده ولا لا؟ دخلنا في موضوع تاني، احنا بنتكلم في قضية، هم ادخلونا في قضية الكفر. ولذلك قال الشيخ: وهكذا دعوته الحكام إلى تطويل الأحكام، يعني بورقيبة كان بيدعو الحكام إلى تطويل الأحكام، وزعموه أن إعطاء الأنثى في الميراث نصف الذكر نقص تجب إزالته، لأنه ليس منطقيا ولا يناسب تطور المجتمع، وهكذا حجره تعدد النساء لكونه لا يناسب تطور المجتمع. كل ذلك من الكفر الصريح والاعتراض على الله سبحانه والاتهام له في حكمه كما تقدم بيان ذلك. فالواجب على جميع رؤساء الدول الإسلامية قطع العلاقات السياسية معه حتى يعلن التوبة الصريحة مما نسب إليه أو التكذيب. المهم الشيخ تكلم على هذا الأمر كلاما شديدا، فليراجعه من شاء، وأنا لا أشرح تفصيل في هذا الأمر. أما بالنسبة للقذافي، فالشيخ دي اسمها مجلة البحوث الإسلامية اللي بتصدر عن إدارة البحوث العلمية والإفتاء في السعودية، المجلد العدد الخامس، العدد الخامس، صدر سنة 1400 هجرية، صفحة 262، بيان للرئاسة العامة للمجلس الأعلى العالمي للمساجد حول ما ضرب على العقيد معمر القذافي حول إنكاره للسنة النبوية كمصدر للتشريع كما تناقلتها الصحف والأنباء. الكلام كان بخصوص ايه؟ إنكار السنة النبوية. وأرسل إليه الشيخ ابن باز مجموعة من العلماء وذكر أسماءهم هنا في هذا البيان، واجتمعوا بفخامته في الساعة 6:30 من مساء يوم الأربعاء 12 من شهر صفر سنة 1399 من الهجرة في مدينة بنغازي بليبيا، وتبادل الجميع وجهات النظر وبين الوجه لفخامته الأدلة الشرعية. شوف برضو حتى الأدب بيتكلم ازاي لفخامته الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة على عظيم منزلة السنة في الإسلام، وإن الأصل الثاني في إثبات الأحكام، وأن العلماء قد عنوا بها وعرفوا صحيحة من سقيمها، ووضعوا لذلك قواعد وأصولا يعرف بها صحيح الأحاديث من ضعيفها، وأجمعوا على اعتماد ما صحت به الأحاديث، فأظهر اقتناعه بأكثر ما قاله له، وأوضح فخامته للوفد موقفه من الكتاب والسنة والحديث، وأنكر بشدة أنكر ما نسب إليه من أنه حدث كلمة قل من قل هو الله أحد، أو أنه صلى العصر ركعتين حضرا، كل ده بينكر. كما أوضح للوفد بأنه يعترف بالسنة الفعلية فقط، السنة العملية كالصلاة والحج. أما الأحاديث القولية فإنما يصح عنده منها اللي صح عنده هو يعمل به، وأعلم بأنه سيعلن ذلك على الملأ. هذا ملخص قرار الوفد، وقد سرنا كثيرا ورجوع فقامة العقيد إلى الصواب في الأخذ بالسنة الصحيحة. بعد كده الكلام كثير جدا عن السنة وإنكارها. بعد ذلك قال: وهنا أمر عظيم يهم القراء والمسلمين يتعلق بفقامة العقيد، ويجب علينا التنبيه عليه وبيان حكمه، وهو أن الكاتبة الإيطالية ميريليا بيلكو قد ذكرت في كتابها القذافي رسول الصحراء صفحة 241 عن فقامة العقيد ما يدل على أن هي على أنه يدعي أنه رسول من رسل الله، وقد خاطبته في الصفحة المذكورة بقولها له: يا رسول الله، أكنت راعي غنم؟ فأجابها بقوله: بلى، فلم يكن هناك نبي لم يفعل ذلك. وهذا الجواب يقتضي إقراره لها على أنه رسول الله، لأنه لم ينكر عليها ولم يقل لست برسول. ومعلوم أن دعوى الرسالة أو النبوة بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كفر أكبر وضلال عظيم وردة عن الإسلام بإجماع المسلمين، لأن ذلك تكذيب إلى آخر ما ورد ذكره في البيان. يعني القضية هنا حينما تحدث الشيخ ابن باز أو غيره عن التكفير أو عدمه أو التلويح بالتكفير كان بخصوص قضية الحكم بغير ما أنزل الله، أنت شفتها تتعلق. يبقى الذي يرد على كتابنا ويقول للشيخ ابن باز كفر فلان وفلان، يبقى هذه تعتبر حيدة ولا لا؟ مع أن احنا قلنا في الأول حتى ولو كفر حاكما من هؤلاء الحكام الذين يحكمون بغير ما أنزل الله، حسن ظننا بالعلماء يدعون إلى ماذا؟ إلى أن نقول طالما أنه كفر والأصل معروف عنده يبقى علم الجهود أو الاستحلال من هذا الشخص، ولا بد لكي يكفره من أن تتوفر الشروط وتنتفي الايه الموانع ويقيم عليه الحجة. كونه كفر شخص بعينه يبقى هو عمل كل الإجراءات دي كلها، ده حسن ظننا بإيه. ومع ذلك حتى لو حدث نحن لا يجوز لنا ان نتبعه في التكفير وبالذات في الخروج، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ الا ان تروا، ما كلمش شخص واحد، كلم مين؟ الامه كلها والجماعه، كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. فطالما ما علمناش واستوينا جميعا في العلم بالتكفير البواح يبقى الامر يتقلب يكفر صح؟ لما سيترتب عليه من خطورة، خطورة القضاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: زوال الدنيا أهون على الله من قتل امرئ مسلم، فما بالكم بأنهار الدماء التي تسيل في بلاد المسلمين. يبقى قضية تكفير الإمام ابن باز لأحد الحكام مبني على قضايا لا علاقة لها بالحكم بغير ما أنزل الله، واضح الكلام؟ يبقى القضية كلها، يبقى معنى ذلك عاوزين نرجع ونبين ان الشيوخ اللي كانوا بيتكلموا وبيقولوا عن التكفير، شيوخنا الذين كانوا يتكلمون عن تكفير الحكام كانوا يتكلموا عن اناس يعلمون عنهم الجحود، كما ذكرنا ذلك في فصل شبهات وكشفها، ونقلنا مثل هذا عن الشيخ مين؟ احمد محمد شاكر. وأقول لكم أمرا جديدا للشيخ أحمد محمد شاكر قبل أن أنتقل إلى كلامي عن الشيخ محمد بن إبراهيم، ماشي؟ آخر حاجة عن الشيخ الجليل أحمد شاكر. بيقول الشيخ أحمد شاكر الكلام ده تقرير خاص، يعني ممكن لو الكلام ده مكتوب مثلا في جريدة ولا حاجة تقول بيجالس أو خايف لا تحصل فتنة، ده تقرير خاص للملك عبد العزيز، بعت له حاجة سرية خاصة اسمه تقرير سري عن شؤون التعليم والقضاء، مقدمه للملك عبد العزيز عشان يستفيد منه في شؤون الدولة السعودية. فبيقول له ايه؟ واقرب مثال اذكره الان ان رجلا كبيرا من رجالات مصر عرف فيما نسمع بالصلاح وله شأن عظيم في حزب من أكبر الأحزاب السياسية عندنا، وهو إلى ذلك من زعماء جمعية إسلامية معروفة مشهورة، زعيم الزعماء جمعية إسلامية كمان، هو مش اسمه هنا. ومن المصلحة عدم ذكر الايه الأسماء في هذه القضايا. قال هذا الرجل رأى لوزارة الشؤون الاجتماعية اتجاها إلى إصدار قانون الزكاة، وأنها تريد أن تستمد مشروعه من الشريعة الإسلامية. يقول الشيخ شاكر: على ما في المشروع نفسه من خطأ وخلط وجهل بالشريعة، يعني المشروع نفسه مش عين الشيخ أحمد شاكر، فيه خطأ وخلط وجهل بالشريعة، ومع ذلك هذا الشخصية الكبيرة زعيم حزب إسلامي وزعيم جمعية إسلامية ساوده عقله الباطن، استغفر الله، بل ساوده شيطانه. فكتب في جريدة المصري، وهي من أوسع الجرائد المصرية انتشارا، ولها عند الناس صفة أنها جريدة إسلامية. كتب في عمل الصادر يوم الأربعاء 3 جمادى الأولى سنة 1368 الموافق 2 مارس سنة 1949 نقدا عنيفا لمشروع القانون من ناحية المالية ومن الناحية الدينية. وقال في مقالة ما أنقله حرفا بحرف، بيقول الراجل اللي الشيخ شاكر بينكر عليه: أما الملاحظة الثانية فهي أخطر من أختها، لأنها لا تتعلق بالشكل والاختصاص بل بصميم الموضوع وأساس التشريع. فالمشروع كما يظهر من اسمه ومن التفصيلات التي نشرت عنها والظروف المحيطة باستصداره يستمد حكمه وأحكامه من الدين الإسلامي الحنيف. ده اللي زعلت، إنه بيستمد حكمه وأحكامه من الدين الإسلامي الحنيف. وهنا يواجهنا بحث جد دقيق وخطير، هو علاقة الدولة بالدين وعلاقة الدين بالسياسة. ولا يخفى أننا في مصر، الراجل يقول كده مش شغال، ولا يخفى أننا في مصر نجري في حكمة واعتدال على فصل الدين عن أمور الحكم وخلافات السياسة. احنا في مصر بنجري في حكمة واعتدال على فصل الدين عن أمور الحكم وخلافات السياسة. وأن الحركة الوطنية اللي هي حركة سنة 19 ثورة 19 أورثتنا مبدأ جليلا ينبغي أن نعض عليه بالنواجذ، وهو يقضي بأن الدين لله والوطن لجميع المواطنين. ولقد حاول البعض أخيرا خلط الدين بالسياسة، يقصد مين؟ جماعة الإخوان المسلمين. ولقد حاول البعض أخيرا خلط الدين بالسياسة ودعا إلى جعل القرآن الكريم أساسا للتشريع، فما جنينا من هذه التجربة غير الشر المستطير الذي نعاني بأسه حتى الآن. الشيخ علق تعليق شديد شوية هنقوله برضو بالمرة. قال: يريد سعادته حركة الشيخ حسن البنا وإخوانه المسلمين الذين قلبوا الدعوة الإسلامية إلى دعوة إجرامية هدامة ينفق عليها الشيوعيون واليهود كما نعلم ذلك علم اليقين. ده كلام أحمد شاكر مش كلامنا، تعليقه على هذه المقولة. قال هذه الكلمة الخطيرة والتصريح الخطير بخصوص جماعة الإخوان المسلمين، وهو معاصره. وحتى البنا كان راح له قبل كده وراح له علشان يتعلم منه. خلي بالكم من نقطة الشيخ أحمد شاكر أكثر. يقول الرجل بقى، نرجع لكلام الرجل، الشيخ علق تعليقا، نرجع لكلام الرجل. يقول: أقول ذلك وأنا أول الفخورين بديني الإسلامي الكريم. الشيخ قال له هكذا يقول سعدت والله، أعمل مع العاملين على أن يرجع المسلمون إليه في تهذيب نفوسهم. شفت الدين عندهم إيه؟ عند هؤلاء العلمانيين. أعمل مع العاملين على أن يرجع المسلمون إليه إلى الدين في تهذيب نفوسهم وتقويم أخلاقهم وتحريك هممهم وبعث وطريتهم. فالشيخ قال لا يريد سعادته أن في شأنه في نظريه كشأن الدين المسيحي عند السادة الخواجات، يعني القضية عندهم إيه؟ تهذيب أخلاقي ليس إلا. الرجل يقول: ولكن الوطن المصري ليس لأهله المسلمين وحده، دايما يتعلقوا بقضية الإيه؟ النصارى. ولكن الوطن المصري ليس لأهله المسلمين وحده، والدولة المتمدينة كلها تحرص في هذا العصر الحديث على فصل السياسة عن الدين. والتجارب الماثلة عندنا جديرة بأن نفتح أعيننا على الأخطار التي نتعرض لها إذا تمكتنا هذا السبيل القويم. فالشيخ بيقول إيه؟ فالسبيل القويم في نظر سعادتي وغيري من الزعماء ليس سبيل الله وليس سبيل القرآن، بل هو سبيل أوروبا وسبيل الملحدين وسبيل الشيطان. ثم يختم سعادته المقال بقوله: ولكني أخشى على مبدأنا الوطني الحكيم، الدين لله والوطن للجميع. الشيخ أحمد شاكر بقى يقول إيه؟ ده الشاهد. الرجل ده قال كلام خطير جدا جدا، ورئيس جمعية إسلامية. خلي بالك شوف الشيخ إيه: ولست أحتاج بعد ذلك إلى تعليق على هذا المثال ولا إلى اقتباس مثل أخرى. ده يقول كده للملك عبد العزيز: فكلهم يرتطم في هذه الحنحة، الزعماء الوطنيين والمفكرين والعلمانيين كلهم يرتطم في هذه الحنحة وهم لا يشعرون. ونحن اسمع بها، هي دي الفيض، ونحن في حيرة من أمرهم، لا ندري أنسميهم مسلمين ونحن نعرف أن أكثرهم يقول ما يقول على عقيدة. يعني الكلام اللي بيقوله ده مش قضية كلام أو ذنب أو مسألة خطأ أو شيء، ده على عقيدة، هم معتقدين هذا الأمر. شوفوا ليه أكثرهم، قالت كلهم أكثرهم يقول ما يقول عن عقيدة وعن جهل وعن جرأة واندفاع، والحكم بالردة شديد. يعني الشيخ حكم بالردة؟ لا، مع ان كلام الرجل كله ينضح ايه؟ كفر، كلام خطير جدا، وهو ده الكلام اللي بيقولوه كل الساسة في هذا الزمن، واللي بيقولوه الصحفيون، مش كده ولا لا؟ وبيقولوه زعماء الأحزاب، وأحيانا بيقولوه الإسلاميون لما يكونوا عايزين يخشوا البرلمان، صح؟ يقولوا هذا الكلام، هذا كلام خطير، ومع ذلك شوف الشيخ تعسف وتحرر من أن يقول إنه مرتد، مش كده ولا لا؟ يعني كلام هذا الرجل خطير جدا جدا، وقال الدين لله والوطن للجميع، ولا دين في السياسة ولا سياسة في الدين، قالها ولا ما قالهاش؟ ومع ذلك الشيخ أحمد شاكر قال إيه؟ الشيخ أحمد شاكر في هذه القضية متشدد جدا، ومع ذلك قال: والحكم بالردة شديد. ثم انتقل إلى أمر آخر، ارجع إلى هذا الكلام في صفحة 47 48 49 من هذه الرسالة. يبقى احنا كده جاهزين ندخل في الكلام عن الشيخ محمد ابن ابراهيم، تمام؟ نتكلم عن الشيخ محمد ابن ابراهيم رحمة الله عليه. احنا عارفين شيخه قال ايه؟ شيخه عبد اللطيف ابن عبد الرحمن قال الشيخ، شيخ محمد ابن ابراهيم. فاصبح عندنا شيخه وعندنا ابن باز، صح؟ قال ايه شيخه؟ وإنما يحرم التحكيم في كتاب منهاج التأسيس صفحة 71، وإنما يحرم التحكيم إذا كان المستند إلى شريعة باطلة تخالف الكتاب والسنة، كأحكام اليونان القديمة والإفرنج، الإفرنج اللي هي قوانين الإيه؟ الوضعية بتاعت الفرنجة والسقط، وقوانينهم التي مصدرها آراؤهم وأهواؤهم، وكذلك سوالف البادية وعاداتهم الجارية. فمن استحل الحكم بهذا في الدماء او غيرها فهو كافر. قال تعالى: ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. فمن ايه؟ استحل، صح؟ وهذه الايه ذكر فيها بعض المفسرين ان الكفر المراد هنا كفر دون الكفر الاكبر، لانهم فهموا انها تتناول من حكم بغير ما انزل الله وهو غير مستحل لذلك. يبقى لو الايه عامه وتتناول من حكم بغير ما انزل الله من غير استحلال يبقى كفر ايه؟ اصغر، كفر دون كفر. لكنهم لا ينازعون في عمومها للمستحل، لكن المستحل الحكم قاضي، صح؟ وان كفره مخرج عن المله. يبقى بالاتفاق لا يكفر الا مين؟ الا المستحل. الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله له رساله اسمها رساله الايه؟ رسالة القوانين الوضعية، رسالة في القوانين الوضعية. واخدين بالكم؟ الرسالة دي مشهورة جدا لدرجة ان بعض الشيوخ بيقول احنا كنا بنحفظها عندنا زي سورة الفاتحة. طبعا الكلمة مش حلوة، تعبير مش محترم خالص، لما يقول ده احنا بنحفظها وبنحرص على حفظها كسورة الفاتحة، كلمة خطيرة جدا. سورة الفاتحة اعوذ بالله، هذا من باب التسوية بين قال الله ومش اي قول لله بسورة الفاتحة اعظم طول القرآن ازاي تساويها. ده احنا بنقول الحكم بغير ما انزل الله لو سويناه بالحكم بما انزل الله كفر باجماع المسلمين. ازاي تسوي رسالة ألف محمد بن ابراهيم رجل غير معصوم يصيب ويخطئ ولا لا؟ بقال الله رب العالمين ينفع؟ هؤلاء هم بتوع الحكمات واخدين بالكم ولا لا؟ سبحان الله. المهم قبل ما ننقل كلام الشيخ الشيخ محمد بن ابراهيم فقد جاء عنده في فتاوى الجزء الاول صفحة 80 بتاريخ 9/1/1385 اي بعد طباعة رسالة تحكيم القوانين بخمس سنين. الرسالة بتاعت الحكم بالقوانين الوضعية ظاهرها كما قال الشيخ عبد العزيز دباس في الدمعة الفاسية ظاهرها انه يكفر الحاكم بالقوانين الوضعية صح ظاهرها هذا ولذلك انتشرت قوي. اما الفتوى الثانية اللي بعد منها بخمس سنين فهي غير منتشرة. بيقول ايه فيها وخد بالك منها كويس. وكذلك الفرق بقى بينها وبين دي ان الثانية كبيرة قوي كرات لكن دي تنطرش بعد خمس سنوات. يقول وكذلك تحقيق معنى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم مع محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من تحكيم شريعة تحقيقها تحقيق كلمة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم معناها من تحكيم الشريعة والتقيد بها ونبذ ناقلتها من القوانين والأوضاع وسائر الأشياء التي ما أنزل الله بها من سلطان والتي من حكم بها أو حكم إليها معتقدا صحة ذلك وجوازه فهو كافر الكفر الناقل عن الملة. يبقى انت يكفر كفر ناقل عن الملة اعتقد صحة ذلك وجوازه يبقى القضية قلبية وعلم وعقيدة ولا لا اعتقد صحة ذلك وجوازه يكفر كفرا ناقلا عن الملة وان فعل ذلك بدون اعتقاد ذلك وجوازه لو فعل بدون اعتقاد الجواز فهو كافر الكفر العملي الذي لا ينقل عن الملة. واضح؟ اولا احنا عاوزين نسأل سؤال عندنا قولين للشيخ ثابتان ام احدهما ثابت والاخر غير ثابت؟ لا الاثنين ثابتان بالسند الصحيح لان الاثنين موجودين في مجموع الفتاوى بتاعتك واخد بالك ولا فما حدش يقدر يشكك لا في ده ولا يشكك في ده الاثنين موجودين القوانين الوضعية مكسورة لكن الفتوى دي موجودة في المجلد الاول صفحة 80 من الفتاوى مطبوعة في الرئاسة العامة للإفتاء والبحوث العلمية في السعودية ارجع لها. طيب يبقى الاثنين ثابتين ولا مش ثابتين؟ ثابتين كويس. طيب ظاهران في محل النزاع ولا لا؟ الاثنين في محل النزاع اللي هو الحكم بالقوانين الوضعية مش الحكم في حاجة تحت القوانين الوضعية الاثنين اهو مذكور في القوانين يبقى ظاهران في محل النزاع يبقى اثبات الاسناد موجود ولا لا؟ كويس. الاثنين بيتكلموا في نفس الشيء ولا لا؟ ولا الجهه منفكه؟ لا الجهه مش منفكه في نفس الموضوع في محل النزاع. طيب هل هناك مجال للتاويل او الاجمال او ما شابه ذلك؟ مش شايف ما عنديش اي اجمال في الفتوى الثانيه مش لا اجمال فيها كل انها صغيرة مش ده الاجمال. الاجمال انك تكون مش فاهمة المجمل ما مراده اختفى بنفس لفظه. انا عندي هنا بيقول نفذ ما خالف السنة من القوانين والاوضاع وسائر الاشياء واخد بالك والتي من تحاكم بها او حكم بها او تحاكم اليها معتقدا صحة ذلك وجوازه فهو كافر الكفر الناقل عن الملة وان فعل ذلك بدون اعتقاد ذلك وجوازه فهو كافر الكفر العملي الذي لا ينقل عن الملة. يبقى محكمان ولا فيهم متشابه؟ كلام محكم يبقى مفيش عندي يبقى في تعارض بين امرين ها ثابتا النسبة اليه ظاهران في محل النزاع محكمان فلا مجال للتأويل لانهما ليس احدهما ايه بالمتشابه متناقضان في المعنى في تناقض. ده حكمي بيقول بالتكفير باللازم لانهم ما فعلوا ذلك الا لانهم ايه يستحلون. قال كده في الرسالة. وخلي بالك الرسالة مش كلها كراسة تكفير، لا، هي التكفير في حتة واحدة بيتكلم فيها عن ان لا يفعل ذلك ويفتح محاكم ويعمل كذا الا لو كان ايه مستحيل. يعني برضو بيقول بالاستحلال، لا يكفر الا المستحيل، ولكن بكونه يحكم بكده يبقى دليل على الاستحلال. هنا في الفتوى دي بيقول ايه؟ انه يجوز انه يحكم ويكون غير مستحيل بدليل انه أسلم او قال وان فعل ذلك بدون استحلال او تجويز دل ذلك على كفر العمل الاصغر غير المخرج من المله. واضحه؟ يبقى معنى ذلك ان في تناقض في المعنى ولا مفيش؟ في تناقض في المعنى، ولكن احدهما متاخر والاخر ايه متقدم. يبقى اما ان نلجا الى النسخ او نلجا الى الجمع. اللي يعرف يجمع يجمع، واللي يعرف ينسخ يقول بالنسخ. صح؟ ما الوقت ما عنديش غير اما ان اقول بالجمع او بالايه او بالنسخ. اللي يعرف يجمع يجمع، واللي ما يعرفش يقول بالنسخ. بس قبل ما نتكلم نذكر كلمة علشان برضو ما نسويش، حتى لو قلنا الشيخ ابن ابراهيم اخطأ كما قال ابن باز، حتى لو قلنا انه اخطأ، الشيخ ابن ابراهيم معصوم؟ كويس. ما يجيش واحد يقولك ما هو مش معصوم بس زي ما عذرتوا اعذرونا، نقول لهم لا، ما نسويش بين طالب علم وبين عالم مختلف. صح؟ ما يتسويش الاثنين. شوف الائمه اللي بيقولوا مش انا، الامام الذهبي بيقول في سير اعلام النبلاء ايه؟ الكبير من ائمه العلم، الكبير من ائمه، مش الكبير في السن، مش الكبير في السن، مش كده ولا لا؟ الكبير من ائمه العلم، ومش الكبير في العلم، الكبير من ايه؟ ائمه. يعني ممكن تكون انت كبير في العلم بس مش امام. واضحه؟ بسم الله. ركز في كلام الامام الذهبي، كلام طيب جدا. الكبير من ائمه العلم اذا كثر صوابه، ولازم يكون كثر ايه صوابه، وعلم تحريه للحق. شوف الشروط، وعلم تحريه للحق، واتسع علمه وظهر ذكاؤه، وعرف صلاحه وورعه واتباعه، يغفر له زلله ولا نضلله ونطرحه وننسى محاسنه. يبقى اللي فيه الصفات اللي فاتت دي كلها زلله يغفر. يبقى الماء اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، مش كده ولا لا؟ يغفر له زلله ولا نضلله ونطرحه وننسى محاسنه. نعم، ولا نقتدي به في بدعته وخطئه. يبقى نمثاله ونعديه ومش هنجرحه بيها. خطأ أخطأ، مش كده ولا لا؟ من أهل العلم لم يخطئ، ولكن لا يقتضى به في بدعته وخطئه، ونرجو له التوبة من ذلك. ده مبدأ، بس بشرط يكون بنتكلم عن مين؟ يعني واحد عنده 1000 مسألة اتكلم فيها، أخطأ في مسألتين ثلاثة، لكن واحد يتكلم في 10 مسائل قطعة غلط. مش كده ولا لا؟ يعني انا اعرف بعض الناس لا يتكلمون الا في قضيه الحاكميه، وكل الطرق تؤدي الى موضوع الحاكميه، وليس لهم تراث، وليس مشهورين بعلم ولا بادب ولا بحلم ولا بفضل. كل كلامه لا يتكلمونه هو متخصص مجتهد في الحاكميه. انت واخد بالك؟ مجتهد في قضيه الحاكميه، هي دي ناس زي اللي مجتهد في اخراج العفاريت. كويس. طيب، قرأنا كلام الشيخ محمد بن إبراهيم، هل نجمع ولا ننسخ؟ نجمع ولا نقول بالنسخ؟ هنشوف. قلنا وهذا الكلام المنقول عن الشيخ الجليل محمد بن إبراهيم في رسالة تحكيم القوانين لا بد وأن يعرض كما أسلفنا على الراسخين في العلم، ولأن الشيخ كما بينا سابقا على اتصال بعلماء الجماعة الكبار القدام، وما انتقد عليهم من ذلك شيئا، ولو حدث وانتقد عليهم الكتابات اللي نقلناها عنهم والمجلة كانت بيقرأها وكان بيجي مصر ويقعد معاها، ولو حدث لاشتهر ولنقل إلينا، أو على الأقل لتغير موقفهم من حكام عصرهم. هذا لو طلبنا جدلا أنه ناقشهم سرا وغلبهم بالحجة، يعني لو ما ناقشهمش علما، لأنه لو ناقشهم علما كان وصل، لو ناقشهم سرا وغلبهم بالحجة كان أقوالهم تغير صح ولا لا، أو بعضهم كان تغير. وهذا لم يقع قط، بل إن الشيخ هو الذي قال بعد 5 سنين من طبع رسالة تحكيم القوانين ما يوافق كلام شيوخنا ويوافق كلام اللجنة الدائمة بالسعودية برئاسة الشيخ ابن باز. يبقى مين اللي اتغير، هو ولا هو؟ هو اللي اتغير بعد 5 سنين. تمام، واضح ما ارجي اليه ولا لا؟ كويس. نقول بل ان الشيخ هو الذي قال بعد 5 سنين من طبع رسالة تحكيم القوانين ما يوافق كلام شيوخنا ويوافق كلام اللجنة الدائمة بالسعودية برئاسة الشيخ ابن باز، بل ويوافق كلام مين؟ شيخ عبد اللطيف، صح اللي لسه ناقلينه قبل ما نتكلم، يعني يوافق كلام شيوخه وكلام تلامذته وكلام شيوخنا. ولذلك قلت ينبغي ان تعرض فتاوى العلماء على الراسخين في العلم، مش على الراسخين في الجهل اللي بيقول لك نحفظها زي سوره كله زي سوره الفتحه. كويس، وراجع ما نقلته لك عن علماء الدعوه صفحه 389 وما بعدها. ولقد سئل الشيخ عبد العزيز بن باز عن هذه الفتوى رسالة تحكيم القوانين، فأجاب قائلا اسمع: المعروف عند العلماء كما قدمت، يعني الأمر مستقر، وزيك قال لي هكذا مستقر عند العلماء، يعني لا يعرف ابن باز فيه ايه خلافا. المعروف عند العلماء، يقول خلاف مسألة خلافية، المعروف عند العلماء كما قدمت، المعروف أن من استحل ذلك كفر، ومن لم يستحل كأن يحكم بالرشوة أو بإعفاء قريب أو على عدو، هذا يكون كفرا دون كفر، هذا هو المعروف عند أهل العلم. ولكن إذا قامت دولة إسلامية عندها قدرة تجاهد من لم يحكم بما أنزل الله حتى تلزمه بذلك، تلزمه بالحكم بما أنزل الله، تلزمه بالدليل بما شرع الله، إذا كان لها قدرة. قال السائل: هم يستدلون بفتوى الشيخ محمد بن إبراهيم. فقال الشيخ: الشيخ محمد بن إبراهيم ما هو معصوم، عالم من العلماء يخطئ ويصيب، عالم من العلماء ما هو بنبي ولا رسول يخطئ ويصيب، شيخ الإسلام ابن تيمية كذلك، ابن القيم، ابن كثير وغيره من العلماء والأئمة الأربعة كلهم يخطئون ويصيبون، يؤخذ من قوله ما وافق الحق وما خالف الحق يرد على قائله ولو أنه كبير. واضح الكلام؟ ده كلام الشيخ عبد العزيز بن باز من رسالة حوار حول مسائل إيمانية ملحة طبع دار المنهاج صفحة 26-28. ولكن وجدنا كلاما آخر للشيخ عبد العزيز بن باز في مجموع فتاوى الشيخ ابن باز مجلد 28 صفحة 271. شوف قال إيه الشيخ، قالوا له: هل الشيخ محمد ابن إبراهيم يرى تكفير الحكام على الإطلاق؟ فأجاب: يرى تكفير من استحل الحكم بغير ما أنزل الله. ده كلام ابن باز اهو، قال يرى محمد ابن إبراهيم تكفير من استحل الحكم بغير ما أنزل الله، فإنه يكون بذلك كافرا. هذه أقوال أهل العلم جميعا، جميعا المشايخ بيدعي ايه؟ واضحة يا اخوانا؟ ده ابن باز اللي بيقول من استحل الحكم بغير ما أنزل الله كفر، أما من فعله لشفعة أو لأسباب أخرى لا يستحل يكون كفرا دون كفر. وقد نشر ذلك في مجلة الفرقان عدد 100 سنة 1419. واخدين بالكم كلام ابن باز، إنه قال الشيخ محمد بن إبراهيم يرى تكفير من استحل. هل وقف على الفتوى الثانية للشيخ التي كانت بعد 5 سنين من القوانين الوضعية؟ الله أعلم. اسمع، أما الشيخ صالح الفوزان حفظه الله فله موقف آخر إن صح عنه، فقد حمل ما في رسالة تحكيم القوانين على استبدال الشرع كاملا بالقوانين الوضعية، كل الشرع يتغير بقوانين وضعية، أما قوانين دون قوانين كثرت أم قلت فلتنزل عليها الفتوى الثانية والأخيرة لزوما. يبقى حاول أن يجمع، يبقى اللي بيقول بالنسخ هيقول إن الفتوى الأخيرة نسخت الأولى، أو اللي يقول بالجمع ودول تلامذته مش إحنا، مش إحنا اللي هنتبحث، تلامذته قالوا إيه؟ الفوزان أهو، قال هذا الكلام، قال اني تحمل الفتوى الثانية على استبدال الشرع كاملا بالقوانين الوضعية. اما قوانين دون قوانين ده بيحصل عندنا تابو الاحوال الشخصية وعملوا كذا، واخد بالك، والحاكم بيقول لك احنا مهتمين بالصلاة والمساجد والاوقاف والازهر ودار الافتاء والصيام رمضان ومسألة الاذان ومسألة الحج وتنظيم الحج الاحكام الخمسة كلها، والزكاة ما بمنعكش، بس بقول لك ابتاعها ما باخدهاش منك واحسن من ما باخدهاش مننا، يعني هو اللي بيتاخد بيروح فين ما احنا عارفين، اما ادفع الزكاة براحتك بدل ما ياخدها مني، يعني يقول لك ما بياخدش الزكاة يا عم احمد ربنا. كانت الفقراء بعد كده المهم ان مش كده ولا ايه؟ مش الحمد لله ما خدوش الزكاة، كان زمان دلوقتي بتدلل عليها ورافعين قضايا جايبها من امريكا ومن اوروبا. نعم اقول واعود فاستدرك قائلا، وما المانع ان يكون الشرك رحمه الله قد تراجع عن قوله الاول، والقول المتأخر كما هو معلوم ينسخ المتقدم ان تعذر الجمع، فالعالم كل يوم يستفيد علما جديدا. والمثال عندنا شاهد بمين؟ الشيخ ابن عثيمين، صح؟ فاكرين؟ قلنا له ثلاث ايه؟ مواقف. نعم. وقد غير كثير من اهل العلم الكبار كالشافعي وغيره، بل وبعض الصحابة اقوالهم حينما ظهر واستبان لهم علم جديد، وهذا امر يمدحون عليه. واذا نظرنا الى اقوال الشيخ ابن عثيمين نفس الكلام، وجدناه كان يقول سابقا بنفس القول المنسوب للشيخ ابن ابراهيم، وطار بقوله اهل البدع كل مطار، فلما صدرت فتواه المتأخرة كذبوا نسبتها اليه اولا، ثم بعد ذلك اتهموه بما اتهموا به الشيخين الالباني وابن باز بالمباهنة طارة وبالارجاع الاخرى. يعني في الاول كان الشيخ ابن عثيمين هو العلم عشان بيقول بالقول مين؟ محمد ابن ابراهيم. اول ما الشيخ ابن عثيمين قال قوله المتأخر قالوا الحقناه بايه؟ بابن باز وابن عثيمين، بابن باز والالباني، فجعلوا الشيخ ثالثه في الايه؟ في الارجاء والعذر. واخدين بالكم؟ عندنا بقى اقوال جديده هنقول لكم عليها ما ذكرتهاش في كتاب الحاكميه، دي جديده. سئل الشيخ عبد العزيز الراجحي، عارفين الشيخ عبد العزيز الراجحي ايه؟ قال ايه؟ هذا يسأل عن حكم الشريعة في الحاكم الذي يحكم القوانين الوضعية الفرنسية، مع العلم أنه يدعي الإسلام ويصلي ويصوم ويحج، ماذا يقال عنه؟ الحاكم ده يقال عنه إيه؟ فأجاب، إذا طبعا تشريع عام ولا تشريع خاص؟ مش كده ولا لا؟ الشيخ عبد العزيز الرازي قال إيه؟ إذا اعتقد الجواز، إذا كان يعتقد أنه يجوز الحكم بالقوانين الفرنسية فإنه كافر. أما إذا لم يعتقد أو كان له شبهة فلا بد من قيام الحجة عليه. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا غير الدين في جميع أمور الدولة فإنه يكون كافرا. لأنه بدل الدين، لو غير الدين في جميع أمور الدولة فإنه يكون كافرا لأنه بدل الدين. وذهب الى هذا الحافظ ابن كثير في تفسيره، والشيخ محمد بن ابراهيم في رساله تحكيم القوانين الوضعيه. الشيخ عبد العزيز الركعه اهو فصل كلام شيخه ابن ابراهيم على انه زي ما الفوزان قال، واخدين بالكم ولا لا؟ زي ما الفوزان ايه؟ قال تغيير كامل لا يخطي شيئا، واخدين بالكم ولا لا؟ وذهب الى هذا الحافظ ابن كثير في تفسيره، والشيخ محمد بن ابراهيم في رسالة تحكيم القوانين، قال ده بينقل عنه او بالمعنى، قال اذا بدل الدين كله رأسا على عقب في جميع شؤون الدولة في كل شيء لا في البعض فانه يكون كافرا لانه بدل الدين. ده كلام الشيخ الركعي عشان يفسر لنا، احنا قلنا كلام العلماء يشرحه مين؟ العلماء. اما الشيخ الفوزان فقد سئل، بعض الناس فهم من كتابكم كتاب التوحيد الذي هو من تأليفكم حول قضية الحاكمية الحكم بغير ما أنزل الله، بأنكم تكفرون الحاكم الذي لا يحكم بما أنزل الله بعينه، وينزلون هذا الكلام على حكام الخليج. فأجاب الشيخ أهل الهوى، أهل الهوى، كررها مرتين. الكلام واضح ما فيه عليه إشكال، الكلام واضح وفي تفصيل مذكور. واقول بعد ذلك ان الذي يذيع الشريعة نهائيا ويجعل مكانها القانون هذا دليل على انه يرى ان القانون احسن من الشريعة. يزيح الشريعة كلها. واخد بالك? ويجعل مكان او انك يزيح الشريعة ايه? قول نهائيا. ويجعل مكانها القانون. هذا دليل على انه يرى ان القانون احسن من الشريعة. ومن رأى هذا الرأي فهو كافر. ما في شك. لكن هم يأخذون حسب فهمهم الذي يصلح لهم. ويتركون بقية الكلام. وإلا لو قرأوا الكلام من أوله إلى الطبع. ثم قال من أزاح الشريعة وجعل مكانها القانون فهذا دليل على أنه يرى أن القانون أحسن من الشريعة. ومن كان يرى أن القانون أحسن من الشريعة برضو المعول عليه من كان بص. لأنه لو أزاح الشريعة كلها وحط مكانها القانون فده دليل على أنه يرى أن القانون أفضل من الشريعة. طب يذكر ليه? لأن من رأى القانون افضل من الشريعة وخدت بالكم العلة كلها ايه? اعتقاد برضه. مش العمل. الجهل يقولون من حكم بغير ما بمجرد الحكم يكفر. ترك الحكم بما انظر وكفر. يظنونه كالشرك. بل يجعلونه شركا. ويجعلونه ايه? شركا. القضية مش كده. القضية انه هذا عبادة كسائر العبادات. وامر كسائر الاوامر. من اتى به اجر. ومن تركه اثم. وكل اثم بحقه. لكن لا يكفر الا اذا وقع في مكفر منصوص عليه. اللي هو ان الجحود او الاستحلال او التفضيل او الاستكبار او العناد. انتوا واخدين بالكم ولا لا? يقول الشيخ تكملته. ثم سئل. في فرق يا شيخين يا شيخنا بين التعيين وبين الحكم العام. ونقال في فرق بين يا شيخنا بين التعيين وبين الحكم العام. قال نعم. ثم قال لو كفر حكام الخليج فماذا يسوون? هذا اصلاح. تكفير حكام الخليج اليوم من الاصلاح. هذا ما هو اصلاح? هذا من اطالة الفتنة. انا بقى بسأل سؤال. هؤلاء الذين يتعلقون طارة بالفوزان وطارة بالرشي وطارة بابن ابراهيم وطارة. انا عايز اعرف من يقول بقولهم من اهل العلم. واخدين بالكم ولا لا? انا عاوز احنا بنتناقش اهو. واي نقطة بتتكلموا فيها او الشباب بتتكلم فيها بنأتي بيها ونناقشها ان شاء الله تعالى. ليه? انا عاوز اقول معلومة بس عاوز تركيز فيها شوية. تكفير الحاكم بغير ما انزل الله بالاعتقاد وليس بالعمل. صح? ده اللي احنا شايفينه من اقوال اهل العلم كله. حتى اللي بيقول اصله لو وضع القانون يبقى دليل على انه بيفضل القانون. يبقى التكفير بالايه? بالايه? بالاعتقاد. صح? متفق عليه ولا ده خلاف? يعني حتى القول اللي في القوانين الوضعية بتاعت القوانين بتاعت الشيخ ابن ابراهيم بتقول ايه? انه دليل. حتى الشيخ ابن عثيمين قديما في المجموع الثمين وغيره كان بيقول ايه? لانه لما بدل وغير ده دليل على انه بيفضل القوانين. القضية ايه? قولوا الاعتقاد. طيب القاعدة الثانية. من المعلوم ان ما كان جنسه كفرا لم يفرق بين قليله وكثيره. القاعدة كده. اللي جنس ما هو مدام جنس التكفير ايه? اللي جنسه كفر ايه? اللي هو الاعتقاد نفسه. يبقى لو حط حكم قد كده. صح? يبقى هتكفر بالايه? بالقانون الواحد مش قانونين ولا ثلاثة ولا اربعة ولا عشرة. ما هو اللي جنس سؤال. ثبت دي الكفر. لو ثبت 1000 مرة زي ما ثبت مرة واحدة. هتقول لي لا 1000 مرة كفر مضاعف. ماشي. لكن اول مرة برضو تعتبر ايه? كفر. اللي جنسه تكفير لا يفرق بين قليله وكثيره. صح? ما يؤذيش فرق بين الكثير والقليل. يعني من قتل نبيا كمن قتل كل الانبياء. من سب نبيا كمن سب سائر الانبياء. من كذب نبيا كذبت قوم نوح الايه? المرسلين. مع انه ما ارسلش لهم الا رسول واحد. مش كده? يبقى الجنس اللي يكون جنسه كفر. الشيء اللي جنسه كفر. لا فرق بين القليل والكثير. يبقى وضع القانون لو حط قانون قد كده. صح? زي ما حط مليون قانون، مش كده ولا لا؟ دي القاعدة، هي دي القاعدة العقائدية. احنا بنشوف قواعد اهل العلم ايه، مش عايزين نكون يعني انا هدفنا ما بنحبش الجماهير والعدد الكبير، بس عاوزين الشباب اللي بتحضر تتعلم وتخرج فاهمة، ما تكونش ببغاوات بتردد. لا نحب الببغاوات، مش عايزين ببغانات، يعني احنا مش عاوزين واحد يخرج وكرر كلامنا، لان ده بنعيبه على غيرنا، نعيبه على غيرنا ان هم ما بيعلموش الناس يفكروا، ما بيعلموش الناس يستعملوا عقولهم، ما بيعلموش طالب العلم يبحث من نفسه. يقولوا اوعى ما تقراش للناس دي، خليك في الرساله اللي انا عاملها، عايز خليك على اللي عندي، اوعى تخرج بره لحسن تبرد لو خليك عندنا هنا. ولذلك ممكن الواحد من عندهم لو خرج يرتد، مفيش اصول، مش كده ولا لا؟ فاحنا عاوزين طالب العلم يتعلم ويدرس ويتأصل. وبص، ما يكبرش عندك، ما يكبرش عندك قول ابدا الا القول المنسوب لله وللرسول صلى الله عليه وسلم، وكل يصيب ويروح الا المعصوم صلى الله عليه وسلم. واي انسان، بص، عاوزك تخرج من هنا، اي حد يتكلم يقول له دليلك فيه، ما تستكبروش، اياك ان تستكبر احدا من الناس. العلماء كبار فوق دماغنا من فوق، لكن العلماء يستدل لهم لا يستدل به. وساعه يقعد واحد كده على المنصه وتيجي تساله عن الدليل، تسالني عن الدليل ويغضب، اعلم انه دجال. بص، بقولها بصراحه وبكررها، اعلم انه دجال. لو غضب انك تقول له دليلك ايه؟ شاب من الشباب اتصل على واحد من الشيوخ وقال له ايه حكم الخروج في المظاهرات بتاعه التحرير؟ قال له واجب. قال له دليلك ايه؟ راح حاطط وشه السكه. ينفع؟ ما تقول دليلك يا عم الشيخ، ما عندكش دليل ما تتكلمش، مش كده ولا لا؟ يا اخوانا اللي يتكلم في الدين ويغضب ان سئل عن الدليل، اعلم انه دجال. ليه؟ لان كل انسان يستدل له لا يستدل به. انت احسن من الامام مالك؟ قال كل منا يصيب اخت الا المعصوم صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاه والسلام قال كل ابن ادم خطا. يبقى ازاي اخد بكلامك وانا اعلم انك خطاء؟ لازم اعرف دليلك. انا عارف ان في بعض اخواننا السلفيين، السلفيين اهل الحديث، الكلام ده بيطبقوه بره، لكن مع شيوخهم برضه نفس الكلام. الشيخ فلان فوق دماغنا من فوق، لكن برضه اكبر شيخ في دماغك يصيب ويخطئ. ان حطينا القاعده دي في دماغنا وفي قلبنا، صدقوني مش هنتعب. عاوزين نخرج شباب متبع مش مقلد، لان غاية الامر هتبدل مقلد بمقلد اخر. كنت النهارده بقلد الشيخ سين، بكره اقلد الشيخ صاد، مش هينفع. مش عايزين نقلد حد، واحد بس اتباعه وتقليده في حركاته كمان كلها، اللي هو مين؟ النبي عليه الصلاه والسلام فقط. في حد في الأمة دي دلوني على رجل كلامه حجة بدون الرجوع للكتاب والسنة؟ في اقعدوا فكروا لما تلاقوه، ولما تلاقوه قولوا لي. ماشي يا شباب، احنا هدفنا عاوزين نخرج من مدرسة التوحيد هنا، نخرج شبابا متبعين بيتبعوا قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم. اختلفنا في فهم الكتاب والسنة، قال ابن عباس، قال ابن عمر، وياك الواحد يضحك عليك ويقول لك ايه دي مسائل النوازي الجديدة، محدش، لا مفيش، كل مفيش جديد، مش محتاجة نتجمع ونقول ونعيد، لا، كله الحمد لله رب العالمين موجود، بس تبحث انت بدل ما تقعد تجتهد انت وتقول رأي جديد، لا، ابحث في الكتب وشوف اهل العلم قالوا ايه، هتجد الحمد لله اهل العلم قد اغنونا. نرجع الى اللي كنا بنتكلم فيه. يبقى ده كلام الشيخ محمد ابن ابراهيم. اللي عنده حاجه بخصوص الشيخ محمد ابن ابراهيم تاني قولها. انا لقيت الشيخ عبد العزيز الرقي، الشيخ صالح الفوزان، الشيخ ابن باز، ولسه قايل لكم كلامه، اي انه يقول بالاستحلال، برضه لا يكفر الا بالاستحلال. وعندي فتويان له، فتوى وفتوى. ومع ذلك الرجل غير معصوم. ممكن واحد يقول لك لا احنا هنسيب كل ده وفي الاخر خالص هنقف بقول القول اللي احنا فاهمينه، بس اتباع اتباع الهوى هذا يعني ليس لنا سبيل على صاحبه، وانما السبيل لله سبحانه وتعالى عليه. طيب ندخل على الكلام عن الامام الشنقيطي. ماشي، الشيخ محمد الامين الشنقيطي يا اخوانا له كلام في الايه مشهور جدا جدا جدا وكنا قرأناه. كلامه في الايه بيقول مثل كلام اهل العلم قاطبة لا يكفر الا من الا المستحل او الذي يجحد، ونقل كلام القرطبي ونقل كذلك الشيخ الشنقيطي يقول كلامه ثاني. قال واعلم ان تحرير المقام في هذا البحث ان الكفر والظلم والفسق كل واحد منها ربما اطلق في الشرع مرادا به المعصية تارة والكفر المخرج من الملة اخرى، ومن لم يحكم بما انزل الله معارضة للرسل وابطالا لاحكام الله. شوف كلامه، معارضة للرسل يعني بيحكم وعايز يعارض الرسل، معارضة مش فعلية، معارضة قصدية، واخدين بالك، يعارض معارضة وابطالا لاحكام الله، لان اللي يحكم بغير ما انزل الله بالفعل هذا لم يبطل احكام الله، لكن اللي يبطلها للقاصد ابطلها اللي هو المبدل، كما حدث لمين؟ لليهود في سبب نزول هذه الآية. وابطالا لاحكام الله فظلمه وفسقه وكفره كلها مخرج من الملة. ومن لم يحكم بما انزل الله معتقدا انه مرتكب حراما فاعل قبيحا فكفر وظلم وفسق غير مخرج من الملة. واخدين بالكم؟ يبقى الشيخ قال ايه؟ جعل الانسان اللي بيعارض وبيبطل احكام الله يبقى اكبر بالنسبة للذي يحكم ولكنه معتقد في داخله انه مرتكب حرام فاعل قبيح فكفر وظلم وفسق غير مخرج من الملة. الغريب ان الذين يتكلمون في هذه القضية ما بيقربوش ابدا نحن كلام الشنقيطي في تفسير الآية اللي هو يعتبر القول الايه المحكم، هو العالم امتى يتجه الى بيان الحق اكثر ويكون شاحن جهده كله لما يكون بيتكلم في تفسير الآية نفسها، لكن يكون بيتكلم في موضوع تاني وعرج على الكلام في القوانين الوضعية يمسكوا كلامه ده ويسيبوا كلامه في تفسير الآية. هل هذا كلام اناس يريدون ان يظهروا للناس الحق ولا اتباع هواه؟ نعم. قلنا واما الامام محمد الامين الشنقيطي فالمخالفون ينقلون اقوالا له من مواضع متفرقه في تفسيره لكي يفسروا قوله تعالى ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون الا قوله في تفسير الايه نفسها. ارايت انصافا ونزاهه في النقل كهذه؟ في دراسه علميه اكاديميه بعنوان جهود الشيخ محمد الامين الشنقيطي في تقرير عقيده السلف وهي من منشورات مركز البحث العلمي بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية بتقديم العلامة عبد المحسن العباد، يقول صاحبها الدكتور عبد العزيز ابن صالح الطوياني إذ نقل قول الشيخ الشنقيطي. الشيخ الشنقيطي هو نقل كلامه، كلامه الشديد جدا، قال إن الذين يتبعون القوانين الوضعية التي شرعها الشيطان على ألسنة أوليائه مخالفة لما شرعه الله عز وجل على ألسنة رسله أنه لا يشك في كفرهم وشركهم إلا من طمس الله بصيرته وأعماه عن نور الوحي مثله. طبعا كلمة شديدة جدا، لا يشك في كفرهم وشركهم إلا من طمس الله بصيرته. لازم نحط في اعتبارنا أن الإمام الشنقيطي لو كان يقصد ما قصده ناقل هذا الكلام يبقى الشيء بي، هل هذا الكلام ينطبق على ابن باز وينطبق على ابن عثيمين وينطبق على ابن الباني وينطبق على شيوخ الدنيا كلهم الذين لم يكفروا الا المستحل؟ ينفع؟ فشوف الكلام بيقول ايه، لا يشك في كفرهم وشركهم الا من طمس الله بصيرته واعماه عن نور الوحي مثله. ثم علق عليه قائلا، ده المؤلف الكتاب اللي بيتكلم على عقيده الشيخ الشنقيطي عبد العزيز ابن صالح، قال وبهذا تتجلى وقفة الشيخ الحازمة في وجه من غير حكم الله وحكم بحكم الطواغيت، حيث انه يقول بكفر بل ويكفر كل من يشك في كفره. عايز حاجة اكتر من كده؟ ماشي. ده طبعا الكتاب ده مقدم له مين؟ الشيخ عبد المحسن العباس، يعني مش واحد قطبي اللي كاتب الكلام ده، سلف. بقول لك وبهذا تتجلى وقفة الشيخ الحازمة في وجه من غير حكم الله وحكم بحكم الطواغيت، حيث انه يقول بكفره بل ويكفر كل من يشك في كفره، لما قال من طمس الله بصيرته واعماه عن نور الوحي مثلهم زيهم زي زيهم. قال وليس موقف الشيخ رحمه الله هذا على اطلاقه، بل نراه يبين في موضع اخر متى يكون الحكم بغير ما انزل الله كفرا مخرجا من المله، ومتى يكون صاحبه مرتكبا ذنبا محرما لا يخرجه عن دائرة الكفر. فيقول في تفسير الآية 43 وما بعدها من سورة المائدة: إن الكفر والظلم والفسق كل واحد منا ربما أطلق في الشرع مرادا به المعصية تارة والكفر المخرج من الملة أخرى. ومن لم يحكم بما أنزل الله معارضة للرسل وإبطالا لأحكام الله فظلم وفسق وكفر كلها كفر مخرج من الملة. ومن لم يحكم بما انزل الله معتقدا انه مرتكب حراما فاعلا قبيحا فكفره ظلمه فسقه غير مخرج من المله. يبقى معنى كده هل الشيخ يتناقض ولا الكلام ده يبنى على ده؟ قال وراي الشيخ رحمه الله هذا هو راي الائمه الاعلام قبله من امثال الامام ابن القيم الذي قال ان الحكم بغير ما انزل الله يتناول الكفرين الاصغر والاكبر بحسب حال الحاكم، فإنه إن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله في هذه الواقعة وعدل عنه عصيانا مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة فهذا كفر أصغر، وإن اعتقد أنه غير واجب وأنه مخير فيه مع تيقن أنه حكم الله فهذا كفر أكبر، وإن جهله وأخطأ فهذا مخطئ له حكم المخطئين. الكلام اللي كنا شرحناه قبل كده. قال وبهذا التفصيل الدقيق من ابن القيم في هذه المسألة ندرك مدى توافق عقيدة الشيخ الأمين رحمه الله مع عقيدة السلف قبله، وتتضح جهوده رحمه الله في تقرير عقيدة السلف والسير على منهجهم واتباع طريقه. أقول أنا بعلق على هذا الكلام، أقول وقول الدكتور حفظه الله الأخير يبين أمرا هاما، وهو أن المعروف عند علماء السلف هو ما قرره الإمام ابن القيم، وهذا ما أشار إليه الشيخ ابن باز في رده على من استدل برسالة الشيخ ابن إبراهيم. ولو خالف الشيخ الأمين الشنقيطي ما تعارف عليه علماء السلف ونقله الإمام ابن القيم عنهم لكان الشيخ الشنقيطي مخطئا لمخالفته في تفسير الآية لعلماء السلف ومن من أهل العلم لا يخطئ. يعني لو كان هو الشيخ الشنقيطي مخطئ لا اعترفنا قلنا اخطأ، ايه المشكلة؟ ومن من اهل العلم لا يخطئ، فهو يستدل له لا يستدل به. ولكن والحمد لله صانه الله عن ان يخالف في مسألة مشهورة كهذه، كيف هو الامام السلفي السني العظيم نحسبه كذلك ولا نزكيه على الله. ومع ذلك فهناك امر ينبغي ان يعلم في ضوء ما ذكرته لك عن الشيخ احمد شاكر واخيه، الا وهو إذا دققت النظر في كلام الشيخ الشنقيطي الذي يميل فيه إلى التكفير بإطلاق، اللي أنت تفكره من التكفير بإطلاق، تجده يتحدث عن مجموعة من الناس اشتهر عنهم الطعن في أحكام الشريعة وتفضيل القانون الوضعي عليها، وهذا أمر لا يختلف في الحكم بكفر صاحبه إلا من طمس الله بصيرته وأعماه عن نور الوحي. صح. والدليل على ذلك أنه يقول في نفس المكان الذي حكم فيه بالتكفير المطلق وبدون تفصيل، وهو ما يستدل به إخواننا الذين بغوا علينا. يعني للأسف هم بيجيبوا كلامه إن الذين يتبعون القوانين الوضعية التي شرعها الشيطان على ألسنة أوليائه مخالفة لما شرعه الله عز وجل وعلى ألسنة رسله أنه لا يشك في كفرهم وشركهم إلا من طمس الله بصيرته وأعماه عن نور الوحي. طب الكلام بقى الثاني اللي في نفس السياق. قال وأما النظام الشرعي المخالف لتشريع خالق السماوات والأرض فتحكيم كفر بخالق السماوات والأرض كدعوى أن تفضيل الذكر على الأنثى في الميراث ليس بإنصاف وأنهما يلزم استواؤهما في الميراث وكدعوى أن تعدد الزوجات ظلم وأن الطلاق ظلم للمرأة وأن الرجم والقطع ونحوهما أعمال وحشية لا يسوغ فعلها بالإنسان ونحو ذلك. هو ده اللي الشيخ يقصده. ما هو أي نفس السياق ليه بيحذفوه؟ يبقى هو يبقى الشيخ، ولذلك الشيخ لما يقول لا يشك في ذلك إلا من طمس الله بصيرته وأعمى وأعماه عن نور الوحي، كلام معقول لأنه بيتكلم عن أناس كفرهم معلوم من الدين بالضرورة. صح، هي لو قضية خلافية ينفع إن الإمام الشنقيطي يقول فيها لا، يعني إذا كانت خلافية وابن باز مخالف فيها وفلان مخالف فيها، لو كانت خلافية ينفع إن الشيخ الشنقيطي يتجرأ وهو الرجل العالم ويقول هذه المقولة الشديدة لا يشك في كفرهم وشركهم إلا من طمس الله بصيرته وأعماه عن نور الوحي مثلهم، ينفع؟ ولكنه بيتكلم عن معلوم من الدين بالضرورة. صح، لا يختلف فيه اثنان. أنا وهو يقول كدعوة، كدعوة أن تفضيل الزكاة زي اللي حصل من بورقيبة، واخدين بقى نفس الكلام هو وهو، لأنه هو ده اللي كان مشهور في الفترة دي. بدأوا الجماعة المتفرنجين اللي تعلموا برة يقولك لا، المرأة في الميراث ليه تكون المرأة نصف الرجل؟ ليه يكون الطلاق بإيد الرجل مش بإيد المرأة؟ ليه امور مسألة الحدود، الحدود دي وحشية، قطع يد السارق، وانا اللي قالوا احنا شاكر في تعليقه على عمر التفسير. يبقى كلام الشيوخ كان عن اناس عندهم علمانية متشددة وبغض للشريعة الإسلامية، زي ما شفت الشيخ احمد شاكر، ولان كلامه لما قالوا الحكم بالردة شديد عن الذين يريدون فصل الدين عن الدولة والدين لله والوطن للجميع. صح، طبعا الكلمة دي ممكن يقولها بعض الأشخاص جهلا ويكونوا مش فاهمين معناه، ولذلك نحن لا نحكم إلا يعني. على سبيل المثال الدكتور يحيى الجمل قال مقولة، المقولة دي قال فيها إيه؟ قال إن لو الانتخابات دي عرضوا الألوهية، ولا مش متذكر كلمته بالظبط، لكن معناها إن لو عرضوا الألوهية على كل البشر وقالوا يختاروا ونشوف نسبة الاختيار لكان مش هياخد ربنا 72%. مش قال كده ولا ايه؟ قال ايه؟ لو ربنا ايه؟ يحمد ربنا. اولا ربنا يحمد ربنا ما فيش حاجة، لان الله هو اول من حمد نفسه فقال الحمد لله رب العالمين، وحمد نفسه قبل أن يحمده خلقه. صح ولا غلط؟ فقال الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. حمد دي تعبير سلفي 100%، حمد الله نفسه قبل أن يحمده الخلق. حد يجادل في دي؟ يبقى ما جربش عقيدة. صح، الله حمد نفسه قبل ان يحمده خلق. لكن لما نقول ربنا يحمد ربنا دي كلمة، يعني كلمة واحد جاهل بالشريعة. وطبعا الرجل يقول انا تعلمت على الدكتور عبد المنعم خلاف. طبعا عبد المنعم خلاف وابو زهرة وهؤلاء علموك كلية الحقوق ايه؟ شريعة، ما علموش عقيدة. واخدين بالكم ولا لا؟ فالتأدب مع الله والاسلوب هذه امور يعني هؤلاء الناس لم يتعلموها. لكن المصيبة ان نفس الكلام ده قاله مين؟ القرضاوي. الله، هو لما القرضاوي يقولها تبلعوها وتقف في زورك، لما يقولها واحد راجل ملوش علاقه بالشريعه الاسلاميه، ما احنا مش ليه يعني احنا ما احنا بنخاطئ يحيى الجمل، خلي بالك في هذه المساله ما بنقولش انه صواب، لكن سبحان الله رب العالمين، هو لما يجي يوسف القرضاوي يقول هذه المقوله اتبلع، طب ما كنتوا تنقضوه وتعملوا له مظاهرات انتوا كمان وتعترضوا عليه، لماذا لم تعترضوا على القرضاوي؟ الله، هو كمان يا حاجة انا مش ضغط مش كده ولا ايه؟ ما خلاص انا لقيت ثوره، فاي حاجة ما الراجل مالوش ضغط فقامت تتقلب عليه الدنيا. كلام يا ابني ليس تصحيحا لكلام يحيى الجمل، ولكن احنا عاوزين الامور توضع في نصابها. يا اخوانا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، مش كده ولا لا؟ كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين، مش كده ولا لا؟ ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا، تعدلوا هو اقرب للتقوى، لكن فين التقوى؟ ما هي دي المشكله. واحد هذا رجل يقول كلام، لما يجي واحد من غزوة الصناديق يقول اقطع من شدة الفرح. طب والتاني اقطع من شدة الجهل. ايه المشكلة يا اخي؟ ما مسألة تبقى، لكن المشكلة ان احنا للاسف بنقيس بمقياسين وبنوزن بميزانين. ايه دي مشكلتنا؟ طب ما نتعامل مع الصديق ومع العدو ومع الجاهل ومع العالم ومع المخالف ومع الموافق. انا اوصك ولكن تخطئ، اقول لك هذا خطا. يعني لو اخطا مثلا احد من علماء او من دعاة او من طلبة العلم السلفيين هننقضه بادب واخلاق وبحلم وبعلم، ولو اخطا المخالف هنخطئه بادب وبحلم وبعلم نفس القصه، لان احنا ملناش اغراض خاصه، احنا الغرض ان احنا نبين حكم الله تعالى. لاننا لو سكتنا الشريعه تبدل. هي دي القضيه، لو سكتنا الشريعه تبدل. ولذلك وتواصل بالايه؟ بالحق. وتواصل بالصدق. فنقول تهل يشك منصف ان الشيخ اللي هو الشنقيطي يقصد الطائفه التي قصدها من قبله، الشيخ احمد شاكر واخوه محمود شاكر والشيخ محمد ابن ابراهيم؟ وهذا كلام نهديه لفقهاء الواقع، فهم لم يدرسوا الواقع الذي تكلم فيه هؤلاء العلماء. دي حقيقة، هؤلاء لم يدرسوا الواقع الذي تكلم فيه هؤلاء العلماء. انا عاوز اللي يتكلم عن محمد ابن ابراهيم يشوف الحكمة اللي كان فيها محمد ابن ابراهيم وبيتكلم ايه. تاخدوش كلامه تنزعوه من سياقه ومن تاريخه. احمد شاكر كان بيتكلم عن مين؟ احنا بحثنا ودرسنا ونقضنا لغاية ما اتينا بالتراث ده وشفنا الظروف اللي كانوا بيقولوا فيها هذا الكلام. لكن يرجع واحد يقول لك ايه؟ اعترافهم بحكام عصرهم وبولاية عصرهم زي ما قال ياسر برهامي. لا ندري في اي الظروف التي قيلت، الظروف كانت ايه اللي قالها فيها هذا الكلام؟ لا ندري. يعني بيقول كده بالنص الدكتور ياسر برهامي، بيقول ايه لما سئل عن كتاب الحاكمية؟ قال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فلم يصلني بالمؤلف نسخة من هذا الكتاب. والعبرة بالدليل، لا بعمل بعض المشايخ في ظروف لا ندري كيف كانت، فكل يؤخذ من قوله ويترك. الله، طب ما نفس الكلام برضه، نقول نفس الكلام، هذا الكلام اللي قاله محمد بن إبراهيم والشيخ شاكر وغيره في ظروف لا ندري كيف كانت، صح ولا غلط؟ فكل يؤخذ من قوله ويترك الا المعصوم صلى الله عليه وسلم. الله، ما هي هي ولا لا؟ يعني الكلام اللي نقل عن محمد بن ابراهيم، الكلام اللي نقل عن احمد شاكر ومحمود شاكر وحامد الفئه تعليقه على فتح المجيد، الكلام ده كنتم تعلمون الظروف اللي قيل فيها؟ ابدا، انتم ما عرفتوش الناس دي. فلابد ان احنا نعرف الظروف اللي قيلت فيه. زي ما انت جاي بتقول ان كلامهم عن المبايعه الحكام، هذا لابد ان نعرف الظروف التي لا ندري عن الظروف التي كانوا يعيشون فيها. ما علينا، احنا عاوزين نبين حكم الله تبارك وتعالى وحكم رسوله صلى الله عليه واله وسلم. طيب احنا النهارده اطلنا، بقي الكلام في التشريع العام، في بعض الكلام بقي لنا في التشريع العام. نكتفي ونبدا بقى بشرح الطحويه ولا نكمل الكلام في التشريع العام الدرس المقبل ان شاء الله؟ نكمله الدرس المقبل السبت عشان نبقى قفلنا هذا الباب بمشيئه الله تبارك وتعالى. وانا ما اظن انه قد بقي شيء من الشبهات لم اتكلم فيها. انا لا ادري يعني ان في هناك شبهات لم اتكلم فيها، لو في شيء حد يذكرني به ان شاء الله.